قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مع تفسير آيات من سورة الحجر. الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآيات من قول الله تعالى ذكره: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. أصحاب الحجر هم قوم ثمود، وهم قوم نبي الله صالح صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. وديار ثمود كانت قريبة، تلك البلاد التي يسمونها الآن تبوك. قبل أن نرجع، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قوله تعالى: وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. قوله تعالى: وإن كان أصحاب الأيكة، الأيكة هي الشجر الكثير الملتف، فالشجر الكثير الملتف سمى الأيكة. والأيك العش، ومنه قول امرأة سلفت في الغابرين إذ كانت تقول: يا طائرا زرت يوما أيكه، أي عشه. فالأيك الشجر الكثير الملتف، وأصحاب الأيك هم قوم شعيب عليه السلام. وهل هم أهل مدين أم هم قوم آخرون؟ وجهان لأهل العلم. فمن أهل العلم من قال: أصحاب الأيكة هم بأنفسهم أهل مدين، وقد أرسل صالح عليه السلام إليهم. ومن العلماء من قال: إن شعيبا عليه السلام أرسل إلى قبيلتين، إلى أصحاب الأيكة وإلى أهل مدين. واستدل القائل بذلك على قيله باختلاف العقوبتين، باختلاف العقوبتين. عقوبة حلت بأصحاب الأيكة، ألا وهي أن الله عز وجل أخذهم بعذاب يوم الظلة، صلت عليهم حرا شديدا شديدا شديدا، فمن شدة الحر هجروا البيوت وخرجوا للبحث عن مستظل يستظلون به، فساق الله لهم سحابة سوداء حجبت السماء عن الأرض، فتنادوا فيما بينهم: هلموا إلى ظل، هلموا إلى برد، حتى توافوا جميعا واجتمعوا كلهم تحت هذه السحابة السوداء. فلما اجتمعوا تحتها تأججت عليهم نارا فأبادتهم. قال تعالى: فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. فمن العلماء من قال: قوم شعيب هم أهل مدين وهم أصحاب الأيكة، أصحاب الأيكة هم أهل مدين، وجمعوا بين العقوبتين بأنه لا مانع أن تأتيهم الرجفة من أسفل والذلة والنار من أعلى، فهذا وجه الجمع والله أعلم. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم، وإنهما أي أصحاب الأيكة وقوم لوط ومدائنهما مدائن أصحاب الأيكة ومدائن قوم لوط لبإمام مبين، الطريق هو الإمام والمبين المظهر الموضح والظاهر الواضح، يعني أن ديار قوم لوط وأن ديار قوم شعيب كانت في طريق المسافرين من المشركين إلى بلاد الشام في رحلة الشتاء والصيف، الشتاء إلى اليمن والصيف إلى الشام، فكانوا يمرون بهم في أسفارهم، فقوله وإنهما لبإمام مبين أي لبطريق واضح ظاهر بين يراه من سافر، فكانت ديار قوم شعيب وديار قوم لوط بطريق أهل مكة هم في طريقهم إلى الشام، كما قال تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، أن أنتم تمرون يوميا في الصباح بهم وفي الليل أيضا أثناء رجوعكم تمرون بهم، فهذا قوله سبحانه وإنهما لبإمام مبين أي بطريق باين واضح ظاهر ترونه صباحكم ومساءكم. ثم انتقل الحديث إلى أصحاب الحجر، وكما سلف فهم قوم ثمود وهم قوم نبي الله صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال تعالى وثمود الذين جابوا الصخر بالواد أي قطعوا الصخر وأتوا به إلى الوديان، جابوه قطعوه ونقبوه، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، فهذه القبيلة العاتية التي قال الله فيها وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، آثروا طريق الجهالة والغباء على طريق السلامة والإيمان، قال تعالى فهديناهم أي دللناهم على الطريقين، طريق الحق والرشاد وطريق الكفر والضلال، فاستحبوا العمى على الهدى، اختاروا طريق الضلال على طريق الغي والرشاد، ولا يخفى عليكم أمرهم أنهم سألوا نبيهم صالحا عليه السلام آية أي معجزة ودليلا على نبوته، وطلبوا منه أن يخرج من بطن الصخرة ناقة عظيمة عشراء تلد ويشربون لبنها يكفي لبنها القوم كلهم، فدعا صالح ربه بذلك فاستجيب له، فخرجت من بطن الصخرة ناقة هائلة عظيمة تمخض لم يرى مثلها قط، وليس على وجه الأرض ناقة مثلها، في عظمها وكبرها وجمالها وحسنها خرجت فكانت تحلب لبنا يكفي القبيلة كلها، ولكن شاء الله أن يبتليهم، فقسم الماء ماء البئر بئر قوم ثمود قسمين، قسم البئر يومين، يوم تشرب منه الناقة وتسقيهم لبنها، ويوم هم يشربون من البئر. قال تعالى: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. قال تعالى: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. الحاصل أنهم سئموا ذلك وتوعدوا صالحا لما استمر في دعوتهم، وكان قبل أن يبعث وجيها في قومه كانوا يؤهلونه كي يكون ملكا عليهم، فلما من الله عليه بالرسالة رفضوه أشد الرفض، قالوا: يا صالح، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، كنا نحبك وكنا سنرئسك علينا. قالوا: يا صالح، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. الحاصل أنهم توعدوا صالحا عليه السلام لما استمر في دعوتهم إلى الله، توعدوا أشد الوعيد، وثابت موقن بأن الله عز وجل خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فماذا كان وعلى ما يذكر من أقوال العلماء وليس نصا عن النبي عليه الصلاة والسلام، أن امرأة كان لها بنات حسناوات يضرب بهن المثل في الجمال، وكان ثم رجل هو أفجر رجل في قبيلة ثمود وأشقى رجل في قبيلة ثمود يقال له قدار بن سالف، قدار ابن سالف، فهذا الرجل كان يريد إحدى هؤلاء البنات، فوعدته أمها بأنه إذا قتل الناقة ستزوجه ابنتها، وكشفت له عن وجه البنت، فعزم على عقر الناقة بكل ما أوتي من قوة، وأقره قومه وشجعوه على ذلك، وتوعدوا صالحا بقتل الناقة، فحذرهم قائلا: هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله، لا تكلفكم شيئا، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. أصروا على قتل الناقة، كما قال تعالى: فكذبوه فعقروها. قال تعالى: إذ انبعث أشقاها، إذ نهض أشقى رجل في قبيلة ثمود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى: إذ انبعث أشقاها، انبعث لها رجل شرير عارم، شرير عارم، والعارم المفسد، منيع في قومه، أي له هيبة وقوم يدافعون عنه، شرير عارم منيع في قوم كأبي زمعة إن بعث لها رجل شرير عارم منيع في قوم كأبي زمعة فحذرهم صالح أشد التحذير. ولكن كما قال تعالى إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله احذروا أن تؤذوا ناقة الله وسقياها احذروا سقياها احذروا أن تشربوا من الماء في اليوم الذي لها فكذبوه فعقروها قتلوها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها سوى هذه القبيلة ولا يخاف عقباها ولا يخاف ربي عاقبة ما صنع. فلما قتلوا الناقة قال صالح عليه السلام تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب أن عقوبتكم ستحل بكم بعد 3 أيام. لما قال لهم ذلك قالوا إذن نقتله قبل أن نهلك إن كان صادقا أهلكناه قبل أن نهلك. فخرج 9 أكابر منهم وهم أكابر مجرمي هذه القرية كما قال تعالى ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون إلى قوله وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. 9 المجرمون الكبار قالوا إذن نقتل صالحا قبل أن يقتل أو نهلك وصنعوا له كمينا حتى إذا خرج لصلاة الفجر قتلوه وذهبوا إلى أهل بيته قتلوهم كما قال تعالى قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه أهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. فخرجوا مسلحين حتى ينقضوا عليه وذهبوا لصلاة الفجر فكمنوا له في غار حتى إذا خرج أتوا عليه وقتلوه فانطبقت عليهم صخرة فأبادتهم ولا يعلم بحالهم لا يعلم أمرهم إلا الله فكانوا طليعة شر لأقوامهم وأبيدوا قبل أقوامهم. أما القوم فانتظروا 3 أيام فجاءتهم رجفة وصيحة عظيمة قال تعالى فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية أي الصيحة التي طغت قال العلماء طغت على الخزان الملائكة لم يستطيعوا حسابها من شدتها فأي زلزلة أو صيحة أو رجفة الملائكة تعلمها وتعلم قدرها بإذن الله إذا كان في الموازين الدولية أو في المقاييس الدولية قل زلزال 7 بمقياس ريختر أو نحو ذلك لكن هذه الرجفة والصيحة لم تستطع الملائكة حصرها. قال تعالى فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية أي بالصيحة الطاغية. قال تعالى وثمود الذين جابوا الصخر بالواد الآيات وبعدها ذكرت عقوبتها. وفي سورة الشمس كما سمعتم فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. قال تعالى: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا التي منها الناقة فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. بيوتهم كانت من الجبال، كانت من صخور عظيمة ضخمة، فأخذتهم الصيحة مصبحين في الصباح، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. ذكر شأنهم في عدة سور من الكتاب العزيز، في الأعراف وفي هود وفي النمل وفي العنكبوت وفي الشمس وفي غيرها من سور الكتاب العزيز. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. ثم قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وتفسيره: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، أي أن الله لم يخلق هذه السماوات وهذه الأرض للعب. ربنا سبحانه لا يلعب لا يعبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله، تعالى الله عن العبث، عز ربنا وجل وتعالى عن العبث. قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وإن الساعة لآتية، أي وكل سيحاسب على ما قدم، فاصفح الصفح الجميل، تجاوز عن هؤلاء وأعرض الأعراض الجميل. قال بعض العلماء: وسورة الحجر مكية، كان هذا في العهد المكي، لم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال فيه، وبعد أمر بالقتال عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: فاصفح الصفح الجميل. الصفح بمعنى الإعراض، ومنه قول سعد بن عبادة: لو وجدت رجلا مع امرأتي لضربت بالسيف غير مصفح، يعني ليس بعرض السيف إنما بحد السيف. السيف له حد، فقوله غير مصفح ليس بعرضه. فاصفح يعني فأعرض عنهم الأعراض الجميل. ثم قال تعالى: إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ما السبع المثاني؟ سرى النبي صلى الله عليه وسلم بفاتحة الكتاب، قال: فاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. ولما أطلق عليها مثاني؟ قال العلماء: لأنه يثنى قراءتها، تعاد في كل ركعة، وهي سبع يعني الفاتحة. ومن العلماء من قال: السبع المثاني هي السبع الطوال، والأول تفسير النبي عليه الصلاة والسلام، أما السبع الطوال فداخلها في القرآن العظيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. لا تمدن عينيك لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. الأزواج هنا الأصناف، فهذا الصنف من الناس متعه الله بالمال، وهذا متعه الله بالنساء، وذاك متعه الله بالمنصب، وذاك متعه الله بالوجاهة في قومه، وذاك متعه الله بالصحة والعافية، وذاك متعه الله بالأولاد، متاع متعدد الصور. فالله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وأهل الإسلام للنبي تبع: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أي أصنافا منهم، ولا تحزن عليهم. كيف لا أحزن والنفس جبلت على السعادة بإيمان الناس؟ النفس المؤمنة تسعد إذا قيل إن فلانا أسلم واستقام، وتحزن إذا قيل إن فلانا ارتد. فكيف هذا مع قوله تعالى: ولا تحزن عليهم؟ أجاب العلماء بأن المراد بقوله لا تحزن، لا تحزن الحزن المفرط المهلك، كما قال تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وكما قال: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فالحزن المفرط هو المذموم والممنوع. لعلك باخع نفسك، أي مهلك نفسك، ألا يكونوا مؤمنين. قال تعالى: ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين، ألن جانبك لأهل الإيمان. قل العاملون بهذه الآية، قل العاملون بهذه الآية في هذه الأزمان، قل من يخفض جناحه للمؤمنين، قل من يتكلم مع أهل الإيمان بلهجة لينة، قل من يتخاطب مع أهل الإيمان على أنهم إخوة له، إنما الكثيرون إلا ورحم الله يشهر بعضهم ببعض، ويطعن بعضهم في بعض، ويشتد بعضهم على بعض. ولقد قال تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، وهنا للمؤمنين، وقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم. هل ورد أن أحدكم استغفر لأخيه لما أساء إليه؟ وشاورهم في الأمر. في الآية: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وفي الحديث: أهل الجنة ثلاثة: رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. الحاصل أن الله أمرنا وأمر رسولنا صلى الله عليه وسلم أن يخفض جناحه للمؤمنين، يكون لين الجانب مع أهل الإيمان. واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين، قل إني أنا النذير الموضح للمسلمين أمورهم، الموضح للناس شرائعهم، الموضح للناس طريق الخير وطريق الشر. إني أنا النذير المبين، كما أنزلنا على المقتسمين من هم المقتسمون؟ قيل المقتسمون هم قوم صالح الذين تقاسموا بالله لنبيتنه أهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مالك أهله. قال آخرون المقتسمون الذين تقاسموا فيما بينهم على عداوة الرسول الأمين، فكان ثم قوم أقسموا على عداوته. ومن العلماء من قال المقتسمون الذين اقتسموا الأقوال في شأن الرسول، فقوم يقولون شاعر، قوم يقولون ساحر إلى غير ذلك. ومن العلماء من قال المقتسمين مفسرة بما بعدها الذين جعلوا القرآن عضين، أي جعلوه أجزاء وقطع، آمنوا بالبعض وكفروا بالبعض. فقوله الذين جعلوا القرآن عضين من معانيها أنهم آمنوا ببعضه وكفروا بالبعض الآخر. ومن الأقوال في ذلك أنهم قالوا أقوالا في القرآن، فريق يقول شعر، وفريق يقول سحر، وفريق يقول أساطير الأولين اكتتبها فيتملى عليه بكرة وأصيلة إلى غير ذلك من الأقوال. الذين جعلوا القرآن عضين، يقسم ربنا بنفسه فوربك لنسألنهم أجمعين. فكل الخلق ربي سائلهم، كل الخلق ربي سائلهم، وسائل هؤلاء أيضا الذين جعلوا القرآن عضين. لقد قال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. عن أي شيء نسأل؟ عن كل عملنا وعن كل أقوالنا. قال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، وقال هنا فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فإذا خرجت من دارك لمكان ستسأل، لماذا خرجت؟ ذهبت إلى موطن، لماذا ذهبت؟ ناصرت شخصا، لماذا ناصرت؟ خذلت شخصا، لماذا خذلت؟ ظاهرت شخصا، لماذا ظاهرت؟ عاونت شخصا، لماذا عاونت؟ أعدد لذلك كله أجوبة. فربنا يقسم بنفسه، يقسم ربنا بنفسه فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر، اصدع بما تؤمر. قيل اصدع اجهر بما تؤمر. ومن العلماء من قال فاصدع فارق بعملك غيرك من التصدع أي الانشقاق، فكذا أمرت بأمر فعملت به فارقت من خالفوك. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين وأعرض عن المشركين. هل الآية منسوخة بآية السيف؟ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله إلى آخره، أو فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. قال بذلك بعض العلماء، نقلوا عنهم القرطبي والطبري قبل القرطبي، ومن العلماء من يحاول جمع فيقول أعرض عنهم انفصل عنهم، ليس المراد تركهم مطلقا. إنا كفيناك المستهزئين، قوم استهزأوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالدين فانتقم الله منهم دون تدخل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا لفتة إلى أمر هام، ألا وهو أن أعداء الله وأعداء الدين وأعداء الإسلام قد يكون هلاكهم من الله، وقد يكون سبباً تدخل البشر، والله قال ذلك في كتابه الكريم: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ننتظر بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده، في أول الأمر بعذاب من عنده أو بأيدينا، فقدم العذاب الذي من عند الله على العذاب الذي بأيدي المسلمين. فأهل الباطل قد ينتقم الله منهم ولا تدخل للمسلمين في ذلك، وقد يكون أهل الإيمان سببا يسخرهم الله ويسلطهم على أهل الكفر. قال تعالى لرسوله: إنا كفيناك المستهزئين. فنسأل الله أن يكفينا المستهزئين وأن ينتقم منهم من عنده سبحانه وتعالى، فقد قال ذلك: ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. قال تعالى: إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. تهديد لهم، ثم يصبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم في آية من آيات المواساة، فيقول لنبيه: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. للتحقيق، نحن نعلم أن صدرك يضيق بالذي يقوله هؤلاء الكفر الظلمة، نعلم يا أهل الإيمان أن صدوركم تضيق بما يقوله أهل الشر وأهل الفساد، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، لا يخفى علينا ذلك. فإذا علم الرسول صلى الله عليه وسلم وعلمنا أن الله يعلم أحوالنا ويعلم عاطفنا تجاه ما نسمعه من أهل الباطل، اطمأنت نفوسنا إلى نصر ربنا، فدعوناه وسألناه ورجوناه كي يحفظنا وكي يسلمنا. قال: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فما العمل؟ ما العمل الذي تكلف به لرفع ضيق الصدر هذا وللاستعانة على هذه الشدائد؟ علاج من الكتاب العزيز تكرر ذكره مرارا، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. صلي صلي لله وكن من الساجدين له، اذكره أيضا وكن من المصلين له، إرشاد إلى الصلاة. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، استمر في عبادته حتى يأتيك الموت. فعلاج هو الصبر مع الصلاة. تكرر هذا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. فأمام هذه الشدائد علينا بالصلاة بما تتضمنه من دعاء الله وسؤال الله ورجاء الله، وعلينا بالاستعانة بالصبر. وتقدم الأعراض عن الجاهلين، أعراض عن أهل الشرك. قال تعالى: يرشدنا ربنا إلى طريق تكرر التنبيه عليها: استعينوا بالصبر والصلاة، كما قال تعالى: اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، والمراد صلاة العصر، صلاة الصبح وصلاة العصر. قال تعالى: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك مستمرا على عبادته حتى يأتيك اليقين، واليقين الموت، به تتيقن من الحقائق التي كنت في ريب منها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن عثمان بن مظعون لما مات: أما هو فقد جاءه اليقين من ربه. في الآية الكريمة رد على الصوفية الذين يقولون: نعبد ربنا حتى يأتينا اليقين، فإذا جاءنا اليقين تركنا العبادة، ويتسرع أحدهم في دعوة إتيانه اليقين فيقول: قد أتاني اليقين، فيستبيح لنفسه أن يرقص وهو رجل، ويستبيح أن يعاشر المردان والنساء، ويستبيح أن يشرب الخمر ويزني بحجة أنه عبد حتى أتاه اليقين. فما دام أتاه اليقين إذن لا حرج عليه، لأنه امتثل الأمر، والذي يعترض ينطرد. وهذه القاعدة مسلمة عندهم، ترى كبيرا فيهم يعبس بفتاة: يا رجل هذا حرام، يقول: أنت تنكر علي قد أنكر موسى على الخضر، وكان الخضر معه الحق لما قتل الغلام. يقول: قد أتاني اليقين وعندي علم لدني، وأنا أعذرك بجهلك. إذا تجمل يقول لنا هذا الكلام: أعذرك بجهلك فقد عذر موسى. هكذا يقول قد جاءني اليقين، ويستبيح: قد رأيت كثيرا منهم. يأتي إمام طريقة يشرب السجائر ويسموها الشيشة، وتتكلم يقول لك: الذي يعترض ينطرد، لا تتدخل فيما لا تعرف، هذا عبد الله حتى أتاه اليقين، عندهم من العلم اللدني ما ليس عندك، فلا تعترض على شيء. وبهذا يضيع الدين، وتضيع الشرائع، تضيع أحكام الله سبحانه. ولقد قال عيسى عليه السلام في المهد: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. والرسول في مرض موته يخرج يتهادى بين رجلين، علي وابن عباس، يحملانه حتى يدخل في الصلاة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى يدخل في الصلاة. قال تعالى: واعبد ربك، استمر في عبادة الله حتى الموت. لذا فالصلاة لا تسقط عنك ما دمت في عقلك، وإن مرضت صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ثبتنا الله إياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. الحمد لله رب العالمين.